السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله ونسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنور الصحائف وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحصل الأجور، والله يذكرنا إذا ذكرناه. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الأخوة، بارك الله فيكم، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته. كذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تفسير قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل معناها لعن، أي لعن الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها لغير سبب إلا لكونهم قالوا ربنا الله. صحة حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ثابت صحيح. لا أعرف الأخ محمد الكيلاني. يقول: حكم تزين النساء بخاتم الذهب والطوق الذهب والأسورة، كل ذلك حلال للمرأة، هل أقول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ السلام عليك أيها النبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود التشهد كما يعلمه سورة من القرآن وفيها السلام عليك أيها النبي. أما الأقوال الأخرى فمبنية على اجتهادات، والاجتهاد مع النص. سجدة التلاوة يلزمها وضوء وحجاب، كذا قال الجمهور. أما أهل الحديث فيقولون لا يلزم وضوء ولا حجاب. هل يمكن أن نقول أن الله جالس على العرش؟ عندنا الآية: الرحمن على العرش استوى. هل جاء أن الرسول كان يعرض رأسه وبعض من جسده للمطر؟ ورد حديث بذلك، وقد أعله بعض العلماء، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن ذراعيه حتى يمسهما الماء ماء المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. وفقك الله يا أبا عمار ياسر. أين سؤالك يا حسام؟ ما حكم صرف البضائع بالتقسيط؟ لا بأس. امرأة فاتها صوم رمضان السابق بعض الأيام، ولكنها ترضع ولا تستطيع أن تعود قبل رمضان المقبل، تقضي ولو بعد رمضان المقبل. حكم صفحة ابنة خال أمي. امرأة أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تصافحها، ممكن تتزوجها إذا أردت. ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من النوم في الفراش وهي متعمدة؟ تسأل عن السبب، وإلا لو لم يكن هناك سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال لزوجتي: علي الطلاق، لو صعدت فأنت طالق، نكفر كفارة يمين. البس ضعيف يطاها إن شاء الله، نسأل الله أن يقويه. اختصر السؤال يا أحمد بن مدحت. أحمد بن نبيل بن عطاء: ما رأيكم في الجامع الصحيح مما ليس في صحيح الشيخ مقبل بشيخنا؟ شيء كتاب طيب ونافع، بارك الله فيك. قال لزوجتي: لو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، قلت يكفر كفارة يمين. حكم على المرأة بوظيفة حكومية دون رضا زوجها كونهم متيسرين ماديا. تأثم إذا خلفت زوجها إلا إذا كانت اشترطت عليه عند عقد النكاح، أما إذا وجدت فتنة أيضا ولو اشترطت عليه الشرط سيبطل حينئذ بوجود الفتنة. امرأة أبي مات ومشيت وراء الجنازة ودخلت التراب، فما الحكم؟ فعلت أمرا مكروها وعليك بالاستغفار. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما القول بأنك فعلت كبيرة فقول خطأ مبني على حديث ضعيف. هل العامي التنقل بين المذاهب في المسائل؟ العامي نحب أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه في الكلية الساعة 12:30 وأصلي الظهر عندما أرجع المنزل 1:30، ولا أصليها عند خروجي من الكلية في مسجد الكلية، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، لكن أنت تترك الفضيلة. حفظ القرآن مستحب ليس بواجب، هل الأفضل أن يشترط الإنسان عند التهليل للعمرة أو لا يشترط؟ يشترط إذا كان خائفا، أما ليس بخائف فعالم الإشتراط أولى إذا لم يكن هناك ما يدعو للخوف. يقول عاوز أعرف حكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض، بس يقول معرض بتحويلي للبنك بأني أحتاج السيارة لأعمل عليها. صورة العقد تحكمنا يا أسامة. ما الحكم النسي ما عليه من الصوم؟ يقدر ما عليه تقديرا، يقدر تقديرا. هل قص حواجب المرأة يجوز أو لا؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز. الزوج مريض ورافض العلاج تماما، وصل لعجز جنسي، هل يجوز للزوجة الطلاق؟ نعم يجوز لها الطلاق ويكون طلاقا للضرر. يقول رجل لم أرى منه خيرا هل يجوز اعتزاله؟ وزميلي في العمل اعتزاله، لكن حق الإسلام سلم عليه إذا لقيته إذا كان مسلما. عند عدم وجود الإمام يصلي العامل، عند وجود الإمام يصلي العامل إماما وأقرأ الفتاة، خطأ أن أصلي خلفه وما أترك المسجد. قدر هذا الخطأ هو الذي يحدد الفتوى. شاركت مع أخي بالمال فهل يشترط أن أدير معه المشروع؟ على ما تتفقان. هل يجوز فك السحر لإنسان مسحور والنسيب كذا؟ لا، فك السحر بالدعاء، دعاء الله وسؤال الله، ليس بأن تأتي إلى ساحر كي يفك لك السحر. حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز إخراجها مالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من أقط أو ساعا من شعير أو ساعا من طعام أو ساعا من زبيب. ما حكم العمل في تحصيل أموال من سيارات مواد المحاجر التي تمر بالمحافظة؟ ارفق بالناس يا أبا أسامة قدر الاستطاعة. هل يجوز إخراج الزكاة لي ولزوجي من مالي الخاص؟ يجوز. الله يصرف عن الجزائر كل مكروه وسوء. هل توجد مواقف يجوز فيها للمسلم قتل نفسه؟ لا. امرأة تأخذ دواء كي تصوم رمضان بلا انقطاع جائز. هل فرض صوم رمضان على الأمم السابقة؟ كان عليهم صيام، لكن هل كان عندهم رمضان كرمضاننا؟ الله تعالى أعلم، لكن كانوا يصومون، كان قبلنا يصومون. بارك الله فيك. هل المرأة أن تتبع الجنائز؟ يكره لها ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حكم طلب الراقي مالا على الرقية جائز لحديث لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. هل من السنة صيام شهر شعبان وشهر رمضان المبارك؟ النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. إذا أنقض الخطيب نقض الخطيب نقض وضوء الخطيب ماذا يفعل؟ يكمل الخطبة وبعد ذلك يقدم إماما يصلي بالناس أو يذهب ويتوضأ ويرجع إليهم يصلي بهم. حكم وضع الأموال في البريد، إذا كنت ستأخذ فهو إدريبوية لا يجوز لك ذلك. الأخ يقول انقطع البث تماما لعله من عندك هكذا. حكم آخر الصلاة عمدا مرتكب لكبيرة، هل صيام يوم الإسراء والمعراج بدعة؟ لا نقول بدعة، لكن لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم تعرف الليلة التي أسري فيها برسول الله متى هي. الزوج يهين زوجته ويشتمها، هل يجوز للزوجة عدم خدمتها ورجل كبير في السن؟ قابل الإساءة بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. صديقه مبتلى بأمراض وغيرها من صغره، وقال في غضب ربنا هو السبب اللي أنا فيه وظلمني، وجيه تاني يوم مش فاكر قال إيه أمره، ما أقول إن الله لكنه قال كفرا عليه التوبة منه. ما صورة العقد التي لا توقعني في الربا في شراء سيارة من المعرض؟ أن يكون البيع والشراء مع المعرض وفق كتاب الله وسنة رسول الله، بس وضح لي الصورة التي أنت تريد فعلها. هل يجوز للمرأة أن تصلي وكف الرجل ظاهر؟ يجوز لها ذلك والأولى تغطيته. حكم نسيان النذر، إذا ذكرته وفيه وفي بالنذر أو في بالنذر. نتحرى ليلة القدر في الليالي الفردية فكيف الحال والبلاد تختلف؟ إلزم أهل بلدك والله عنده له الخلق والأمر. حكم النسي وشرب في صيام التطوع، صومه صحيح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ عام، قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام، ليس بظهار إلا إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي، ولكن عليه كفارة يمين. نصيحة حديث ما من أمة إلا وبعضها في النار إلا أمتي كلها في الجنة لا يصح. حكم الصور الفوتوغرافية مع الزوجة والأولاد لا تجوز. هل أجوز أن أصافح باليد بنت عمي وبنت عمتي؟ لا يجوز لك ذلك. هل تصح الصدقة علنا؟ نعم تصح علنا إذا لم تكن فيها فضيحة للمتصدق عليه. الله قال قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. اليوم تغيرت الساعة في أوروبا، ما حكم صلاة الجمعة تقام قبل دخول وقت الظهر؟ رأي الجمهور أن الجمعة لا تجوز قبل أذان الظهر، إلا أن الحنابلة جوزوا ذلك، ورأي الجمهور أسد وأصح. لو خطيب الجمعة يقول لحديث باطلة وحكايات، هل يجوز أن أخرج وأذهب لمسجد آخر؟ أتنم صلاتك ولا تعود إلى مسجد اسمه على نفسه، وأنصح بعد ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. هل قال النبي لعائشة لا تسخين الماء على حرارة الشمس لأنها تورث الجذام؟ لا يصح. الفرق بين البلاء والعقاب، كنت مطيعا لله وابتليت فهذا بلاء، إذا كنت عاصيا واقعا في الفواحش والإجرام وابتليت فلعل هذا انتقام لإرجاعك إلى طريق الله إن كانت الهداية كتبت لك. كلمة لأم بيلسان كي لا أغضب أمها منها. يا أم بيلسان، ابنتك اختارت قرارا صائبا تغطي وجهها كي لا ينظر إليها الرجال، كي لا تفتن الرجال، كي تتبع سنة أم المؤمنين عائشة وحفصة وزينب وغير هؤلاء. أن الله قال يسألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فاتركيها وما تريدين ولا تتحملي اسمك في وجه ابنتك أمام الله. احمد الله أن لك بنت طيبة وستغطي وجهها، احمد الله على ذلك. نعم، في زمن فتنة والعياذ بالله، في زمن فتنة شخص أبوه مديون ولكن الابن في أمس الحاجة للمال الذي يدخره، وحكم ذلك الوعاق سدد وقارب. حكم الصورة على السيراميك للطيور أو دلفين مثلا، إذا كان السيراميك على الأرض ممتهن فلا بأس، إذا كان معظما فلا تفعل. أفضل الصيغ الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث إلى آخره. هل يلزم في الطواف تحية المسجد أن يكون سبعة أشواط أن يمكن أقل؟ المسنون سبعة أشواط. إذا لم يكن صيام يوم لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليه، لا نفهم سؤالك. ما هي البدعة إذن إذا لم يكن صيام؟ أنت ما حددت، أنت تختار لنفسك أنت أن تصوم مثلا، عندك وقت فراغ يوم الأربعاء تقول كل يوم أربعة عندي أجازة أصوم الأربعة، ما عليك إثم، ولم تسن ذلك سنة في الناس، ولم تقل إنه هدي رسول الله، إنما حث على الصيام فصمت ابتغاء وجه الله. هل الوداء حلال أم حرام؟ حرام. هل صح ما يقولون إن الذي يسمع الأغاني وقت الأذان لا يستطيع أن ينطق الشهادة لا يثبت؟ هل يجوز دفع الضرائب من فوائد البنك؟ لا يجوز. هل تجوز قراءة القرآن بالمصحف في المقابر؟ الظاهر أن لا. النبي قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، دل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يعني القرآن على الميت كما يفعل المبتدع، أما حديث قراءة ياسين على موتاكم فتالف. أخر صلاة الفجر يا مدحت نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، لماذا يؤذنون أذانين في الحرم من الجمعة؟ أسألهم. لكن الشارع ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وفق سنة عثمان. عثمان كان يفعل يرسل من يؤذن على الزوراء قبل الوقت بمدة لإعلام الناس أن الوقت اقترب، والناس لم معهم ساعات. نصيحة حديث لا أقول قد يكون سنة عثمان عفوا، لكن الأذان قبل الوقت بخمس دقائق ويقوم الناس يصلون ركعتين وبعدها يصعد الخطيب ويؤذن مؤذن ثانية، التوصيف هذه كلها ليست وفق سنة عثمان. نصيحة حديث أم سلمة رضي الله عنها اللهم رب محمد النبي اغفر ذنبي وذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ناحيتنا، هذا الخبر لا يصح. هل أقول عند ركوب المركب باسم الله مجرى ومرساه؟ لا بأس. حكما يتكلم في الإمام البخاري جاهل، من قرض عند الحاجة جائز، والأولى لك أن تجتهد في أن لا تقترب، إذا أمكنك الصبر وأن لا تقترب فهو حسن. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لديهم دكتور في الجامعة ملحد وأسلوبه حديثي مسيء للدين، وهذا محضور محاضراته يحرم من الامتحان، ما حكم الاستماع له؟ واحد يبلغ فيه أو ليس من العاملين في الكلية، واحد يبلغ فيه المختصين. طارد هذا الأثيم. حكم زكاة الحلي ربع العشر. أنام في بعض الليالي متأخرا وأنا تعبان ومرهق ولا أستطيع أداء صلاة الفجر إلا في البيت، هل يجوز ذلك؟ بكر بالنوم لأن التخلف عن صلاة الفجر من صفات المنافقين. قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكان أشتري منه سيارة تقسيط حلال في مصر، طيبون لم ينعدموا من كل البلاد. أفطر شخص رمضان كاملا بسبب المرض ومرت عليه سنة، كيف يعوض ذلك؟ يصوم رمضان كما كان يصوم. حكم لبس الخاتم لرجل في عقد الزواج، لا بأس أن يلبس خاتما لكن أدب لك شعار للزواج لم ترد. هل أكثر المفسرين على أن أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله؟ لا، باختصار كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما مقدار الكفارات المختلفة؟ سؤالك غامض. تأخير صلاة الفجر لا صح أن أصليها وحدي حتى يتيقن من وقتها، صلي معهم ثم صلي معهم تكون لك نافلة، وصلي بعد ذلك ولو وحدك. هل تبرأ الذمة بإدراك الركعة الأخيرة من صلاة الجماعة؟ ما يجب حضور الصلاة من البداية؟ إذا تخلفت لعذر وأدركت في التشهد الأخير فالنبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم الوضوء علي الرموش، مسكرة ضد الماء، مش فاهم السؤال. هل يجوز لمحافظ القرآن أن يأخذ أجرا على تحفيظه؟ نعم يجوز. لا يجيد القراءة بس بقرأ على أدي، بس في حروف أبعرف شخرة. يقول لا يجيد القراءة بس بقرأ على أدي، اتق الله ما استطعت. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شق له أجران. عمل مع زوجي صديقتي في مكان واحد وجاءت أخرى تحاول استمالته لنفسها ويتجاوب معها وهي متزوجة وكثيرا ما تتكلم عن الخلع أمامه. هل أخبر صديقتي إجمالا إذا كان يعني إذا كان في الإبلاغ فإذا أبلغيها على وجه الإجمال، فإن الناس ينزجرون أحيانا إذا لم يجد النصح، أحيانا ينزجروا من البشر ويخشون البشر. طلاق الغضب هل يقع؟ طلاق الغضب فيه تفصيل، إذا أفقده الغضب عقله لا يقع، إذا كان مع الغضب متحكما في نفسه فالطلاق واقع، إذا كان مع الغضب ذاكرا لما يحدث لكن لا يستطيع منع نفسه فلا يقع طلاقه. سيقوم المعرض ببيع السيارة للبنك ومن ثم سيقوم البنك بتقسيطها. لا، كلامك غلط، للبنك لابد أن توقع له على العقود قبل أن يشتريها. البنك لا يتاجر، يدخل كوسيط ممول ويأخذ التمويل مع فائدة فابتعد عنه. هل يجوز المرأة الصلاة في البيت بالبنطلون إذا كان سابغا ساترا؟ بنطلون باكستانيين مثلا. حكم طلب الفائدة من أموات يعتقد أنهم أولياء، كل هذا ضلال. قال الله تعالى الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا أعرفه يا أخي العالم السوري منصور، لا أعرفه، الله يوفقنا وإياكم. أسأل الله أن يحفظ الجزائر من كل مكروه وسوء. الزواج نصيب أم قدر؟ أم قرار؟ كل شيء مقدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. حليب الزنا في النار لا يلزم. التحصين الشامل من الشيطان ووسوسته كيف؟ قل المعوذات واتفلي في يديك وقل الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسحي وجهك وما استطعت من جسدك 3 مرات. أحيانا أترك بعض وقت عملي لمصلحة ما، لو أخرجت صدقة لتطهر مالي نرجو الله ذلك إذا لم تكن تضر بمصالح المسلمين. هل الدعاء والاستغفار يغير ما في الأرحام؟ أمور موكولة إلى الله. حكم الصلاة في البيت وكذا التراويح في البيت لبعد المسافة وعدم سماع الأذان، وذلك في بلاد الغرب. إذا كنت لا تستطيع لا تسمع الأذان والمسجد بعيد عنك جاز أن تصلي في البيت. هل يجوز تأخير دفع كفارة اليمين إذا كان الزوج مسافرا خارج مصر؟ يجوز، لكن قال الله تعالى: سابقوا الخيرات. حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم من قاله لم يصبه شيء حتى يمسي، الحديث يحسن عند فريق من العلماء والكلام فيه خفيف. حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة، كلها ليست مرابحات، والبنك لا يدخل كتاجر أبدا، انتبه. بحكم أن العادة الشهرية تستمر معي شهري بسبب المرض، فكيف أصلي؟ إذا كانت استحاضة اختلطت بالحيض فانظر إلى لون الدم، فإذا انتهى دم لون دم الحيض فاغتسلي وصلي. ما حكم الصلاة بالفانيلة الحملات بدون ستر الكتفين؟ مكروهة كراهية شديدة. هل بالإمكان تقديم وقت حلقة الفتاوى؟ والله نجتهد يا أخ جمعة إن شاء الله، الله المستعان، والله نجتهد، لكن الأمر فوق الطاقة، لكن نستعين بالله إن شاء الله. عذاب القبر حق. هل آثم لو خالفت موضوع الخطبة الذي تحدد الأوقاف؟ لا تآثم، ما دمت ستأتي من موضوع طيب يوافق احتياجات الناس. أريد الذهاب إلى الحج وتوجد قطنية مع بنات أخي وأمامي والأمر صعب علي. أريد الذهاب للحج، يوجد قطنية؟ فهم السؤال. حكم إنكار عذاب القبر، منكر عذاب القبر مبتدع ضل، وإياك الله يكرمك. حكم قرآن الفجر والجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المغترب الذي لا يحتاج المال الأفضل أن يبقى خارج بلده أو ينقذ فيه حسب حالي في بلدي وحالي في الغربة. هل يجوز ترك زوجاتي تذهب لدراسة القرآن مرتين في الأسبوع أيوة تذهب، بس أين تذهب يا حاتم؟ هل تذهب إلى مكان قريب من مسافة سفر بدون محرم أو ماذا؟ أبو مات في حادث قطار، هل يجوز أخذ مال كتعويض؟ نعم يجوز. لنا بعض البرامج على القنوات الفضائية كالرحمة وصفا وندى، برامج مسجلة على قنوات فضائية أخرى كالسلام عليك أيها النبي والمحبة وغير ذلك. رجل سرق مبلغ 12 جنيه منذ سنوات طويلة يردها ويرد معها شيئا كتكفير عن الذنب ليس كربا. هل الشرط الجزائي حلال أم حرام؟ لابد من النظر في هذا الشرط ما هو. هل يجوز ترك باب الحمام مفتوح؟ يجوز بصراحة، تطلع وحشة لها سيئة تخرج عليك، لكن العفاريت يعني لن تغزو البيت. هل سن عن النبي عن قص الأظافر في أيام معينة؟ لم يرد ذلك. هل يجوز الدعاء مع رقية النفس بالمعوذتين مع قل هو الله أحد 3 مرات؟ زكاة الخضروات والفاكهة تدخل على زكاة المال أم الزروع؟ لا تدخل على زكاة الخضروات، على زكاة الزروع عند من يقول بها. هل غسل الجمعة واجب؟ الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، أما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم فليس المراد، ليس المراد الوجوب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، إنما بمعنى حق. قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم كانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم والراجل عليه كفارة طلاق ولم يدفعها وجمع زوجتهم الحكم لا شيء عليه، ما زالت الكفارة في الذمة. إذا كان ضيارا اختلف الأمر. أبي يجبرني على حلق لحيتي، بما تنصحني؟ أنصح بالتعامل مع الأب في بأدب واحترام، لكن لا يطاع في معصية الله. قلتم: لا تفضحوا اليتيم، قناة كذا وكذا صارت لهم فقرات يأتوا بها بالأيتام والمحتاجين يحث الناس. لا أوافق على هذا. هل يجوز للوالدين الاطلاع على هاتف ابنهم بدون علمه بنية الحفاظ عليه؟ نعم يجوز، إذا كان يعرف عنه الشر والفساد. رقم هاتفي 0000533333. عندي إشكال في اكتمال الصفوف في الحرمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على ما تيسر لك. هل يجوز العروس البكر اختيار وليها؟ أبوها هو الولي، إن لم يوجد فجدها لأبيها، إن لم يوجد فإخوانها، إن لم يوجد فعمموها، إن لم يوجد فأولاد عمامها. هناك صوفية يذبحون ولكن الله أعلم بنية ذبيحتهم، أكل من هذا اللحم أم لا؟ إذا سموا الله عليها فكل. هل شراء العقارات لادخار المال وليس للتجارة ولكن للبيع ما تشاء لاحقا تجب زكاتها؟ إذا كانت قنية تقتنيها لاحتياجك إليها ليس عليها زكاة، إذا كانت تجارة عليها الزكاة حبك الله. ما صحة الحديث وجدناك من ضعيف يا وسام؟ ممكن إن شاء الله نقدم له النصيحة. الإتيان بالمنظر المذكور حرام وكبيرة من الكبائر. متى تنتقي ولاية المرأة لأخوالها إذا لم يكن لها أولياء من العصابات أو أضلوها لغير سبب؟ امرأة عمرها 65 عاما تريد أن تعتمر العشر الأواخر من رمضان ولكن بدون محرم، إذا كانت مع رفقة آمنة جوز هذا بعض العلماء. رفقة آمنة، وقال آخرون أنه باق على أصله لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع محرم. الأمر فيه ساعة، فيه وجهان للعلماء. هل يصح أن نقول عن علي كرم الله وجهه؟ لسنا بآثمين إن قلنا عن علي كرم الله وجهه. هل الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة يكون دقيقا؟ لا، فيه بعد عن الدقة المتناهية إذا أردت الدقة المتناهية. هل يجوز تشغيل قرآن الفجر والجمعة عن الذي في المساجد؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إنه يشغل المصلين الذين يريدون النفلة. امرأة مات زوجها موظف وتزوجت آخر بدون عقد رسمي لتأخذ معاش زوجها الأول، هذه غشاشة للدولة، تسرق مال الدولة الآن مال عام. رجل كثير الحليف بالطلاق وكثير سب الدين ولا يتوب منه ولا يتوب مع حكم فقال زوجته ما تفارقه ما يفعل يسب الدين ولا يتوب ويعود ويسب الدين فارقيه إن استطعت. كيفية إخراج زكاة تجارات العقارات كل عام مرة واحدة؟ لا، سنويا يقوم العقار سنويا بالسعر الذي إذا أعلن يأتيه المشتري في الحال وتربط عليه الزكاة سنويا. استطعت أن تخرجها أخرجتها، ما استطعت فهي في الذمة. أخو زوجي وامراته يضايقوني في بيتي وزوجي يطلب مني المسامحة وأنا أشعر بالظلم، ماذا أفعل؟ احتسب الأجر عند الله. وأكثري من دعاء الله. سؤال طويل. حكم دعابة الزوجة في نهار رمضان لا بأس بذلك. هل يجوز إداء مال الفائدة البنكية للفقراء؟ نعم، لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حديث إن الله حي ستير معلول. من عمل في شركة رأس مالها بني من حرام، النظر إلى طبيعة عملك أنت ماذا تعمل؟ أموال معاشات خذها. هل من السنة ترك الطعام حتى يذهب فوره؟ ورد في ذلك حديث صححه فريق من العلماء أن النبي نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره بخاره. هل الوداء حلال أم نهي للتنزيه؟ طبعا. هل أصلي سنة الفجر أم تحية المسجد؟ إذا صليت سنة الفجر فقد أديت تحية المسجد. هل تجوز صلاة الجماعة والعمال أنا والعمال بدل المسجد؟ المسجد أفضل والأخرى جائزة. الله يعافيه الدكتور حازم شومان ويسلمه ويعافي هذا البيت والمسلمين والمسلمات. مختان البنات تنظر في شأنها الطبيبة المسلمة الثقة. حكم أنا وراء الشغل ما رضيش أنام في الكويت. بارك الله فيك، اسمها غلا ولا هلا، بارك الله فيك. الشيخ عثمان الخميس نعرفه رجل من أهل السنة ومنافحا سنة رسول الله وعن نهج أهل السنة والجماعة ولا نزكي على الله أحدا. هل خال أمي محرم لينا أم محرم لك؟ دعوا مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف. فاتح حساب في البنك وحين أضع قسطين للسيارة قبل الميعاد فلعلي إذن إناتك تخلص من البنك يا محمد عفى الله عنك، استغفر الله مما حدث. لا تفسير زدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب درجات درجات، ففي درجة أسفل منها درجة أسفل منها درجة من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل خال أمي محرم لي؟ نعم محرم لك، أجبناك. هل يجوز أن أدعو اللهم اجعل لي لسانا صدقا في الآخرين؟ لا بأس بمثل هذه الدعوة. هل يحاسب المصاب بمتلازمة الداخل؟ هل الشاب هل الشيطان هو القرين؟ القرين شيطان، لكن هل هو إبليس الأكبر؟ إبليس أكبر المجرمين؟ ليس كذلك، إنما الآية ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قرين. هل يجوز إرجاع الزوجة بعد ما طلقتها ثلاث بلفظ أنت طالق طالق طالق؟ إذا كانت هذه التطليقات في المجلس الواحد فهي واحدة. نسأل الله أن يعيننا وياك على صلاة الفجر. كيف يجوز لي قراءة القرآن لشخص أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب؟ يستمع. ما الحدود التي تحتاج إلى إقرار وما تحتاج الاثنين وما تحتاج إلى بينة؟ الحدود تقصد الشهود، يعني مثلا شهادة المرضى تكفي مرضى واحد، شهادات على الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، شهادات النكاح أو الطلاق رجلان ذو عدل طبعا، شهادات على الفاحشة والعياذ بالله أربعة رجال ولا تصلح فيها النساء. هل لا يجوز إخراج زكاة المال للمسجد؟ لا يجوز إلا إذا كان القائمون على المسجد يوزعونها في مصيف الشرع، أما في بناء المسجد فلا. أعمل بالخارج وأرسل أموال لأبي فزوج إخوتي وضاعت أملاكه بأموالي وضعف أملاكه بأموالي، أنا أريد أن يسوي بيني وبين إخوتي في سبيل العدل، قضية تسمع من الطرفين. هل نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأنا قراءة سورة التوبة من غير أول آية؟ لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تعود واقرأ. تزوجت بزوجة ثانية وأنا أتقي الله في الأولى والثانية، ولكن زوجتي الأولى ليست راضية، ومن يرضى عنك ربك؟ هل تجوز الصلاة خلف صوفي مبتدئ إذا كان وصل ببدعته إلى الشرك؟ لا تجوز، وإذا لم يكن وصل ببدعته إلى الشرك فالصلاة مكروهة وراءه. رجل قال لزوجته علي الطلاق، أنا ما قلتش كده، كررها مرتين بدل ما يحلف بالله، لا ده يمين طلاق ويمين، لكن ينظر هل كاذب أو صادق. محمود حبيبنا سؤاله، ما معنى قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ الدسر المصامير، يعني لما يكون في مثلا قطعة صاج مع قطعة صاج بتضمهما إلى بعض وتأتي بمسمار تربطهم من الناحيتين، فهذه الدسرة الفتحة التي يدخل فيها المسمار. فابن الروضة، الروضة قال الرسول عليه السلام ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. في مشكلة بين رجل وامرأته بسبب الشقة الزوجية عايزة باسمها، والزوج مش راضي ينفع تكتب باسم الأولاد عشان نحل المشكلة. لا، ما يجوز أنه رزق بأولاد آخرين، أو هي طلقت وأخذت الأولاد مع الشقة. حكم زراعة أطفال الأنابيب لا بأس إذا كان الطبيب أو الطبيبة ثقة. ما محارم المرأة؟ هن اللواتي حرم عليهم، أو عفوا هم الذين حرم عليهم زواج المرأة على إلى الأبد. رجل نحسبه على عقيدة سليمة ويحب الله ورسوله، غير أنه ضعيف جدا أمام النساء ودائما ينظر ويستغفر ويفعل كذا كذا، ذكر الأمر زوجوه، هذا المسرور زوجوه أو يصوم. عقيقة الولد شاتان مكافئتان، الموسيقى حرام. هل يجوز أخذ قرض من البنك؟ لماذا تأخذين قرض من البنك؟ لا يجوز أخذ القرض من البنك إلا إذا كنت ستحبسي، لأن هذا ربا، لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. حكم المال المستعمل في الوضوء من أي ناحية؟ هو طاهر. إزاي جاوب طفل صغير أجنبي عن هل الله؟ يا رجاء تعرف ربها، اتق الله لا تتكلمي بهذا. هل يجوز بيع الملابس التي فيها التصاليب؟ يكره ذلك أو تكره ذلك راهية شديدة، كأن النبي لا دعا تصاليب إلا نقضها. ماذا يجب على المأموم فعله يرى عورة الإمام مكشوفة يغطيها له؟ هل يجوز أن يكتب الزوج نصف البيت لزوجته إذا كانت تعمل وتعطيه راتبها؟ إذا كانت دفعت مثل ذلك أو قريبا من ذلك جاز له ذلك. كيف نتخلص من بواقي الطعام؟ أعطاه للدجاج أو الفقراء. هل زوج الأخت محرم مؤقت فتجلس أمامه أخت زوجته؟ لا يجوز، المحرم المؤقت لا يجوز له شيء. لا يجوز المحرم المؤقت أن يسافر بأخت زوجته ولا بالخلوة، ولا يجوز له أن يخلو بها. هل يجوز ترك زوجتي تسافر مسافة ربع ساعة في المواصلات من أجل دراسة القراءات وهي حافظة؟ للضرورة مع رفقة الأمينة. أقول على رجل صوفي مبتدى مصر على بدعته أبو جهل، هل آثم؟ إن شاء الله لا تآثم، لأنك قصدت زجره عن البدعة والضلالة. حكم عقيقة بوقرة للأب والأم وخمسة أولاد، إذا كان خمس أولاد ذكور لا تجزي طبعا، البقرة لا تجزي لأن كل بنت سبع، الذكر سبعان. بدأ يتكاسل عن الصلاة، ماذا يفعل؟ أعوذ بالله من العجز والكسل وصادق الصالحين. حكم من كتب ماله لبناته لعدم ورث إخوته، هذا ظلم إخوانه وأخواته. والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حكم صلاة الفريضة وقت الطعام، إذا كان وقتها لم يضيع فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقتها لم يضيع كل قال النبي لا صلاة بحضرة طعام. هل يجوز لمن ائتمن على توزيع مال بل إذا كان يخصص منها لزوجته وأولاده إن كانوا مستحقين يعطيهم كما يعطي غيرهم؟ صحة حديث العنزتين لكن الله يدري وسيحكم بينهما، سنده ضعيف وإن كان المعنى له شواهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجرحي من الشاة القرناء. هل الخدمة في مصر حلال أم حرام؟ أعتقد عسكري خدمة أحوس أو ماذا؟ فهمنا. ما حكم أن تطلع معك في السيارة وتفتح العطر داخل السيارة وهي ليست محرم؟ هل أنا آثم؟ اسمها على نفسها وعليك أن تقدم النصح لها. الفرق بين الزواج السري والعرفي؟ في فرق، العرفي أحيانا يكون بدون ولي والسري يكون بولي لكن قد لا يعلن على حسب الحالات. هل تجوز قراءة الورد اليومي من المصحف من غير وضوء وأنا نائم يعني مستلقي؟ تجوز. شم النسيم ليس في ديننا وليس من أعيادنا، إنما هو من أعياد الكفار لا شأن لنا به. تقول السيدة لقيت أنا وزوجي من أختي وزوجي سوء الظن والإساءة ثم تطولوا علينا بالسب والشتم. وتبرأت مني وهددتني بعدم المحاولة للكلام معها والآن تريد صلحي. اقبل الصلح، اقبل الصلح. حكم من خلط الأذان بالموسيقى، لا يجوز أن تخلط الأذان بالموسيقى، موسيقى محرمة. حكم الزواج من زانية لا يعلم أنها زانية إلا بعد الطلاق وأشهرت به أنا عندها خليل. خليل اللي قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وزانيته لا ينكح إلا زانية أو مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. إذا لم تكن تابت لا تتزوجها. حكما يلبس الطفل بلباس فيه صور حيوانات، يكره ذلك. أريد أن أتعلم الحديث، أريد اسم كتاب لكم أن تشعر به. لنا كتاب أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، وكتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، وتعليقات طيبة إن شاء الله نافعة على كتاب البعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، تعليقه على تفسير ابن كثير. حكما يلبس الحكم في اسم الشهاب لا بأس به، وإن كان بعض العلماء يكرهونه، لكن لا أعلم دليل على كراهيته. نذر بناء مسجد ثم عجز عن ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز منع الزوج لزوجاته أطال؟ عفوا، فقه السنة للشيخ سابق طيب، لكن إذا أخذت الكتاب مع التعليقات عليه أنفع إن شاء الله. ما معنى قرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القرآن المتلو في صلاة الفجر تشهده الملائكة. حكم المرأة الآتي التي تضع عطر في الشارع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. بين الحكمة من اكتفاء النصوص الشرعية بدلالة على مشروعية الزواج دون الإلزام به. فاهم السؤال؟ حديث اللهم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، صحيح. رجل قال من زوجاتي علي الطلاق، أنا ما قلتش كده من حكم إذا كان صادقا أو كاذبا، يلزم أن نذكر هل هو ناسي أو ذاكر، فيه تفصيل فليسأل صاحبه السؤال في الهاتف. شقوق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية. كنت في عمرة وأعطوا لنا في الفندق صابون ومناديل، وتبقى منه أخذت معي ورجعت ببلدي. الأمر في ذلك واسع. ما معنى قولي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ يومئذ سنسأل عن النعيم الذي أنعم الله به علينا في الدنيا، ماذا صنعنا به؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث ضعيف معلول. حكم ترك القرآن شغال أثناء النوم لا بأس بذلك. من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ناسيا أن لزمه بالسهو لا يسجد. هل هناك حديث عن مضاعفة الأجور في رمضان؟ لا يسجد. حكما حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تخرج وخرجت، كان للتهديد يكفر كفارة يمين، وإلا فليسأل سؤاله. البيع بالتقسيط جائز إذا كان البيع يمتلك السلعة، القنوت هو فرض ليس بفرض. كيفية التخلص من كثرة الذنوب؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك منها. لا بيع عقار عليه نزاع بين الشركاء ما يؤدي إلى صعوبة في بيع لسنوات، إلى الآن هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. نسأل الله أن ييسر لنا ولك يا مالك. حكم عمل عمرتين في سفرة واحدة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها توفي ولا تريد الزواج مرة ثانية حتى أجمعها الله بزوجها الأول في الجنة، هل يجوز هذا؟ يا صغيرة السن يجوز لها أن تمتنع، لكن تقولها تقطع أنه سيتزوجها في الجنة، تلك أمور موكولة إلى الله، فإذا كانت تخشى الفتنة تتزوجت. ما حكم أن أخذ مصحفا من الحرف من الحرم المدني عليه أن يرده؟ لا يجوز له ذلك يا أثم. حسبنا الله ونعم الوكيل جميعا يا رب. أريد عمل عقيقة لي ولزوجتي لأن أهلنا لم يفعلوها ونحن صغار. لا بأس، إن فعلت قد عقد بسيرين عن نفسي في الكبر. هل يجوز ذهب إلى العمرة في رمضان وترهن ذهبها؟ يجوز، الأفضل عدم الاستدانة. ما حكم الحزن الكبير على الميت؟ إذا كان حزنا في القلب لا تأثم، إذا كان دمعا للعين لا تأثم، أما لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية فحرام. حكم الصيام ليلة الإسراء والمعراج؟ لم يرد عن رسول الله أنه صام ذلك. حديث المرأة عورة يحسن، هل يجوز لو علي دين أن أكتبه وأذهب للحج أم لابد من قضاء؟ يجوز أن تكتبه ما دام وقته لم يحل، لكن أنصحك بسداد الدين قبل الحج. يقول ما حدود التعامل بين أبناء العم وبنات العم الآخر؟ فتنة إذوية تبتعد عنها يا عبد الحازم. يستندون بالاحتفال بشم النسيم ويقولون هو يوم الزينة المذكور في القرآن الكريم، ليس لهذا مستند أبدا. ماذا لو أسلم القلب بالمعاصي والذنوب؟ استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إعطاء المال لأهلها من مالها الخاص؟ من مالها الخاص لا يجوز له ذلك، مالها هي أحق به. ما الموقف الشرعي من ظهور المهدي؟ هو سيظهر لك أن حديث الوالدة فيه قليلا، لعله تفرط حلقة إن شاء الله للكلام في هذا الموضوع. تقول لي يا 6 سنوات مش مخلف وأنا في غربة، ينفع أنزل خالص؟ أنزل خالص والله يتولنا ويتولاك. بهذا القدر أجتدي، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولن يتركم الله أعمالكم، ويقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، لا تنسوا ذكر الله، لا تنسوا كتاب ربكم، ولا تنسوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، تآخوا واذكروا إخوتكم الإيمانية ولا تقطعنها فواصل جغرافية ولا آراء سياسية ولا مذهبيات ولا عصبية، نحن مسلمون والمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.